الاخر يقول حبذا لو سكر التلفاز اوقات الصلاه المكتوبه حيث ان اولادنا يواجهون صعوبه في اذهاب انفسهم لترك المسلسل والذهاب لاداء الصلاه المكتوبه في المسجد. هذا اتمنى لا فيها اشياء كثيره واحد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.